قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ من أمتي 5 خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال: قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعدهن فيها، ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه 5 وصايا غالية أتحف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بعد أن قدم له تلك المقدمة التي فيها الحظ على أخذ هذه الوصايا والعمل بهن وتعليمهن لمن يعمل بهن. وهذا التحريض يجعل السامع يقبل على استيعاب هذه الوصايا ووعي مدلولاتها. فالوصية الأولى: اتقاء المحارم. واتقاء المحارم نصف الدين، لأن الدين فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه، والمحارم هي التي حرمها الله جل وعلا. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم تركها عبادة، وهذا دليل على شمول العبادة للإسلام كله. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بأفعل التفضيل، مما يدل على أهمية اجتناب المحارم في الحكم على الإنسان بأنه من العباد. والوصية الثانية: الرضا بما قسم الله تعالى، وهذا ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان بقضاء الله تعالى أن يكون المؤمن بذلك أغنى الناس، وذلك لأن الغنى غنى القلب لا غنى الجيب، فالأمر مبني على القناعة. فإذا حصلت القناعة بما قسم الله كان الغنى، سواء أكان المال كثيرا أو قليلا، وإذا فقدت القناعة كان الفقر وإن كان المال كثيرا. والوصية الثالثة: الإحسان إلى الجار. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك التحلي بالإيمان، وذلك لأن الإيمان ينبني في القلب ويزيد شيئا فشيئا بسبب العمل الصالح، والإحسان إلى الجيران من أزكى الأعمال الصالحة. والوصية الرابعة: أن يحب المسلم للمسلمين ما يحب لنفسه، وهذا يعني التجرد من الأنانية وحب الذات، وذلك بأن يرى في كل مسلم نفسه فيحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها، فإذا فعل ذلك كان مسلما حقا. والوصية الخامسة: ألا يكثر من الضحك. وكثرة الضحك علامة على الدخول في حياة الهزل، والمسلم حياته الجد والعمل،